بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن صلاة الكسوف في المشهور عند أهل العلم يسن أن تصلى جماعة، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال ابن القيم: وهو قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار. وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها. والواقع في أيامنا هذا، لما عرف الناس بالكسوف والخسوف قبل حدوثه انعدمت المبالاة وقل عدد المصلين، لذا يتأكد أداؤها جماعة وفرادا. وتشرع في حق النساء، لأن عائشة وأسماء رضي الله عنهما صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وتصلى حضرا أو سفرا، ووقتها من بدء الكسوف إلى التجلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. ولا تقضى لأنها سنة، لأنها سنة فات محلها، ولأن المقصود منها زوال العارض وعود النعمة، وعود النعمة بنورهما وقد حصل. وصفتها: يصلي ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في القراءة والركوع والسجود، ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم. والأحاديث الصحيحة في ذلك كلها متفقة لا تختلف، كما في حديث عائشة وجابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وإن خطب الإمام بعد الصلاة فحسن، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. الحديث. ويحذرهم الغفلة والاغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تجلى الكسوف في أثناء الصلاة أتمها خفيفة، لأن المقصود هو التجلي وقد حصل، وعلم منه أنه لا يقطعها لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طور الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ أقل من ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول. وإن خف الكسوف قبل الصلاة شرع وأوجز، وإن تجلى قبلها لم يصلي، لأنها سنة فات محلها. وإن غابت الشمس كاسفة لم يصل، ولا يتصور غيبوبة القمر لأنه لا ينكسف إلا في ليالي الإبدار إذا تقابل جرم الشمس والقمر فحالت الأرض بينهما. وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض، والشمس وللشمس والقمر ليالي معتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع في الليلة الفلانية أو الليلة التي قبلها. والعلم بالكسوف والخسوف يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس من باب علم الغيب، كمن يعرف أوقات الصلوات لسنوات قادمة بالحساب، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم حكم شرعي، فلا تصلى الصلوات إلا بعد دخول وقتها، ولا تصلى صلاة الخسوف أو الكسوف إلا إذا شاهدناه. فمعرفة الكسوف لا يختص بالمنجمين، بل هو مما إذا حسبه الحاسب عرفه، وإن طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، لأنه ذهب وقت الانتفاع به. وزال التخويف وانعدمت العلة التي لأجلها شرعت الصلاة. ولأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل ولا يعلم متى يزول الخسوف، وإن شك في وجود الكسوف أو عدمه بأن كسفت الشمس أو خسف القمر وحال دون منظرهما غيم أو قتر ولم يعلم بقاء الكسوف من عدمه، فإن العمل والحالة هذا يكون بناء على الأصل. والأصل هنا هو العلم الثابت قبل طروء سبب الشك. فإذا كانت الشمس كاسفة ثم شك في بقاء الكسوف لوجود غيم ونحوه فإن الأصل بقاؤه، وإن عرف بالحساب وقت الكسوف وحال دون منظره غيم فإن الأصل عدمه. وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، تصلى حتى في وقت النهي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، فيشمل كل وقت. واختلف العلماء في مشروعية الصلاة إذا وجدت آية تخويف كالصواعق العظيمة والرياح الشديدة والزلازل، وأقوى الأقوال في هذه المسألة بأنه يصلى لكل آية تخويف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فكل آية يكون فيها تخويف يصلى لها. ثم إن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف، ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع للصلاة، أي إذا أهمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصلي لكل آية كما دل على ذلك السنن والآثار، وقاله المحققون من أهل العلم. وقبل أن أختم هذا اللقاء أعرض لإدراك الركعة من صلاة الكسوف، فالركعة تدرك بالركوع الأول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتت فيقضيها، هذا والله أعلم، وإلى الملتقى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.